أخ يسأل ويقول: ما حكم قراءة القرآن عند العزاء؟ ليس له أصل ولا له أصل، لكن إذا وقع صدفة من غير قصد اجتمعوا قرأ واحد منهم فلا بأس به. أما يتخذ هذا نظام هذا ليس له أصل العزاء، لا وجود القراء ولا إيجاد المآكل والمطاعم ولا غير ذلك، لكن أهل البيت إذا نزل بهم ضيف لا بأس أن يكرموه، أو جاءت أطعمة كثيرة ودعوا إليها من يأكلها لا بأس. أما يقيم مأتما لأجل الميت ويذبح الذبائح لأجل الميت ويدعو القراء لأجل هذا لا ليس له أصل، بل هم من البدع التي احدثها الناس. نعم. أما كونهم اجتمعوا جلسوا في مكان يتذاكرون أو يعزي بعضهم بعضا وقرأ أحدهم بعض الآيات هذا طيب.